بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أعثر الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أتممنا في درس ليلة البارحة القاعدة 20، ونبدأ إن شاء الله هذه الليلة في القاعدة 21 من قواعد الإمام الحافظ الفقيه ابن رجب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالديه ونفعنا بعلومهما، قال القاعدة 21: وقد يختص الولد. انتبهوا أيها الإخوة، كما قلت لكم في درس ليلة البارحة، هذه القاعدة مرتبطة بالتي مضت، لأننا في درس ليلة البارحة أكثر المعلف رحمه الله تعالى من النماء بالنسبة لنماء العين وبالنسبة لنماء الكسب، فهل هناك فرق بينهما؟ هذه في الحقيقة تعتبر تتمة وإلحاقا لما مضى في درس ليلة البارحة، وفيه زيادة بيان لما مضى، وسيركز في هذه القاعدة على الأعيان وبخاصة الولد. نعم. قال: وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين. هل يختص الولد من بين سائر النماء المتفرع أو المستخرج أو الخارج من العين أو لا؟ هذا هو مراد كلام المؤلف، يعني هل للولد خاصية يختلف به عن غيره من نماء العين؟ هناك نماء العين الثمرة هي حقيقة ثمرة للشجر، والشجر عين، فهذا نماء للعين، وقد رأينا أن الشجر يختلف، كذلك رأينا الزرع، فالزرع حقيقة إنما هو عين، وكذلك أيضا مر بنا بأنه يجوز أن يتفق مع آخر ليجزه على، يعني أن يحصده على جزء منه، وهكذا مر بنا في اللبن وغير ذلك. فيريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يضيف شيئا جديدا، هل يختص الولد من بين غيره من نماء الأعيان، بمعنى الولد له خاصية ينفرد بها أو لا؟ ولذلك القاعدة هي التي ستأتي. قال: من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام، ويعبر عن ذلك بأن، هذه هي القاعدة، ويعبر عن ذلك. قال: الولد هل هو كالجزء أو كالكسب؟ الولد هل هو كالجزء أو كالكسب؟ هو الآن قال: هل يختص الولد من بين غيره من نماء العين بأحكام، بمعنى هل يستقل بأحكام دون غيره من نماء العين؟ ثم بعد ذلك وضع القاعدة المعروفة. نعم. قال: الولد هل هو كالجزء أو كالكسب؟ والأظهر أنه كالجزء. الولد القاعدة هل هو كالجزء أو كالكسب؟ قال: والأظهر أنه كالجزء، وهذا هو كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، ولذلك وضع القاعدة ليرتب عليها بعض الفروع، لأن هناك مسائل تكلم فيها الفقهاء فهو استخلص يعني زبدة من ذلك الخلاف، فوضع تلك القاعدة ليفرع عليها بعض المسائل. ثم ينظر إذا قلنا هو الولد له حكم يخصه، والأظهر أنه ماذا، جزء من العين، وبين أن نقول هو كسب لأنه يختلف كما سيتبين. قال: فمن ذلك، لو ولدت الأمة الموقوفة ولدا. معنى موقوفة يعني وقفت على أوجه البر، وأوجه البر كثيرة، كان توقف على رباط تقوم بتنظيفه والعناية به، أو على مسجد أو مدرسة أو مستشفى أو رباط أو غير ذلك، يعني طرق البر وأوجهه كثيرة، فأوقفت هذه الأمة عليه، يعني تقوم بذا بخدمة ذلك الوقف. قال فهل يكون، قال لو ولدت الأمة الموقوفة ولدا. إذا لو ولدت الأمة المتزوجة، هو يقصد أن هذه الأمة متزوجة، وهذا دليل على أن أيضا الأمة الموقوفة يصح أن تتزوج، وليس هناك ما يمنع لأن هذا حق لها. فالأمة المتزوجة الموقوفة إذا ولدت ولدا ما حكم هذا الولد؟ إن قلنا هو جزء منها يكون تبعا لها في الوقف، حتى لا يحتاج إلى أن يجدد الوقف، كما قال المؤلف يوقف ابتداء، مجرد أن تلده يصبح وقفا، لا يحتاج إلى إجراءات أو عقد جديد أو غير ذلك لا. قال فهل يكون ملكا للموقوف عليه كثمر الشجرة، أو يكون وقفا معها؟ أو يكون وقفا معها، نعم. على وجهين، أشهرهما أنه وقف معها، الأظهر أو الأشهر أنه وقف معها، وإذا كان وقفا معها أخذ حكمها بالنسبة للوقفية، فإنه يستفاد منه ماذا؟ فيما يتعلق بخدمة الوقف. طيب ما ذكر الثاني؟ لأنه لماذا ما ذكر الثاني؟ قال أشهرهما وضرب صفحا عن الثاني، لأنه سبق أن تحدث عنه، لأنه هنا أراد أن يبين هل يختص الولد من بين سائر نماء العين بأحكام أو لا. إذن هو في هذه القاعدة قصرها وحصرها على الولد الذي هو جزء من نماء العين وليس كل نماء العين، فأخرج الثمار وغيرها من الأشياء. يعني ننتبه لهذا حتى لا نقول ما وضحت المسألة ولماذا، لكن نحن نقول الآن وعلى القول الآخر بأن الولد يكون كسبا، ماذا يكون؟ الآن عرفنا أنه لو قلنا بأنه جزء منها فإنه يأخذ حكمه، وما هو حكمه؟ هو الوقف. إذن يكون وقفا أيضا كأمه يتبعها في الحكم، لكن لو قلنا هو كسب لا ما يكون وقفا، ولكن ما رده أيضا إلى ماذا؟ إلى الوقف. كيف ذلك؟ لأن الأمة وقف وهو جزء منها، فيباع الولد لأنه هو مملوك، لأن أمه غير حرة، فإنه يباع الولد ويؤخذ الثمن ويصرف على الوقف إذا قلنا هو كسب. فانتبهوا، إذا قلنا هو كسب يباع الولد يؤخذ ثمنه وتصرف الغلة على الوقف، إما أن توزع على أصحاب الوقف أو يتخذ فيها شيء يدر على الوقف حسب ما يراه الناظر، ما يرى المصلحة فيه. قال على وجهين أشهرهما أنه وقف معها لأنه جزء منها، ولهذا يصح وقفه ابتداء بخلاف الثمرة، ولهذا يصح وقفه ابتداء يعني فورا كما يقولون أوتوماتيك، يعني مجرد أن يولد هذا الغلام لا يحتاج إلى إجراءات ولا عقود ولا غيره، مجرد أن ولدته صار ماذا؟ أخذ حكمها، فصار وقفا يعامل كما تعامل في الوقف. قال رحمه الله ومنها لو ولدت الموصى بمنافعها. انتقل الآن بعد الوقف إلى الوصية. الوقف كما تعلمون يختلف، الوقف له شروط، لا يباع لا يوهب ولا يورث، يعني تحبس أصوله عمارة، تحبس أصولها باقية، ويستفاد من غلة تلك العمارة أو محلات أو غيرها، وتصرف على من ماذا؟ حبس الوقف لأجله. الوصية لا، يوصي هذا الإنسان لشخص أو أشخاص في أمر، شريطة أن لا يتجاوز الثلث، ولا يجوز أن يوصي لوارث كما هو معلوم، فإن أوصى فلا بد من موافقة الورثة، فإن أجازوه جاز وإن أبوا فلا يجوز. إذن الوصية، والوصية كما تعلمون تختلف ماذا عن الوقف، وأيضا تختلف عن الصدقات التي تقدمها في حياتك، ولذلك يعني هذه عادة ما تكون من الإنسان الذي غالبا ما تجد عنده شح، فلا تجد أنه يعمل أعمالا في حياته، فإذا أراد أن يودع يريد أن يتدارك فيوصي بشيء من أعمال البر، إما أن مثلا يوصي لطلبة العلم أو للفقراء والمساكين أو للأرامل أو للمرضى أو غير ذلك من الأمور، والوصية كما هو معلوم جائزة. قال: ومنها لو ولدت الموصى بمنافعها، فإن قلنا الولد الموصى بمنافعها للموصى لهم، ما معنى موصى بمنافعها؟ المنافع كثيرة، قد تكون مثلا تقوم بالسقي، تقوم مثلا بالخياطة، تقوم مثلا بماذا، بالخدمة، يعني تقوم بحلب الماشية، تقوم بالراعي إلى غير ذلك، ربما تكون ماهرة في بعض الأشياء، فهذه منافعها، لأن كل إنسان له منافع وهم يتفاوتون، فتجد البعض يبدع في شيء والآخر في شيء آخر، وقد يوجد من بعض الأشخاص من يبدع في أكثر من أمر من الأمور. إذن هنا المنافع أيها الإخوة يعني واضحة في هذا الأمر. قال: فإن قلنا الولد كسب فكله لصاحب المنفعة. لو قلنا الولد كسب فكله لصاحب المنفعة، لأن الموصى له ما دام كسب، الكسب منفعة من المنافع، إذن يرجع إلى الموصالة أو الموصى له، فتكون فوائده ومنافعه عائدة إليهم، كل ما يعمله أو يقدمه يرجع ترجع فائدته إلى الموصى، هذا لو قلنا إنه كسب. قال: وإن قلنا هو جزء ففيه وجهان. وإن قلنا هو جزء يعني جزء ماذا من أمه، ففيه وجهان يقول المؤلف: أحدهما أنه بمنزلتها، أنه بمنزلة أمه يتبعها في المنافع، كما أن أمه موقوفة على المنافع هو كذلك أيضا يكون كذلك، يعني نفس الذي يحصل لأمه يحصل له. والثاني أنه للورثة، والثاني يكون للورثة. لماذا؟ قالوا: لأن أصل النفع إنما هو للورثة، والأصل أن الذي يرث مال الإنسان أو يستحقه إنما هو ماذا؟ الورثة، هذا بنص الكتاب، والله تولى ذلك بنفسه، لكن هناك أمور استثنيت، هناك أولا حقوق مثل ما يتعلق بالميت وهذا يقدم، تكفينه، تغسيله، دفنه، إلى غير ذلك من الأمور، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الدين ويسدد، ثم بعد ذلك تنفذ الوصايا، ثم يرجع إلى الميراث. لكن الميراث كما مر بنا هو حق قهري ينتقل إلى الوارث بمجرد أن يموت مورثه، فليس مبنيا على الرغبات ولا على الجواز، هو حق قهري، بمعنى ينتقل إليك أيها الوارث، أبيت رضيت أم أبيت، فإذا انتقل إليك أصبح ملكا لك، حينئذ لك أن تتصرف فيه. قال: والثاني أنه للورثة لأن الأجزاء لهم دون المنافع. الثاني يكون للورثة لأن الأجزاء تكون لمن؟ للورثة، لأنهم هم الذين ملكوا، لأنهم هم الذين حلوا محل ماذا مورثهم. قال رحمه الله: ومنها هل يتبع الولد أمه في الكتابة الفاسدة كالصحيحة؟ هذه مسألة مثل المقارضة تحتاج إلى وقفة، لأن المؤلف قال لنا ماذا؟ الفاسدة، يعني أفاد المؤلف رحمه الله تعالى أن الكتابة على نوعين، كتابة صحيحة وكتابة فاسدة، ولكي نعرف الفاسدة ينبغي أن نعرف الصحيحة ما هي. الصحيحة أولا هي أن تكون من جائز التصرف، يعني متى تكون الكتابة جائزة؟ لها شروط عدة، أهمها ولا نستقصيها أن يكون ماذا؟ جائز التصرف، يعني أن يكون كل من ماذا؟ السيد المكاتب والمكاتب أن يكون جائز التصرف، وجائز التصرف هو البالغ والعاقل، ولا يشترط أن يكون مسلما، لأن الكتابة تجوز من غير المسلم، لكن يختلف العلماء، لو كان مميزا أي المكاتب السيد، يعني هو ما بلغ لكنه يدرك مميز، قالوا إذا أذن له سيده، إذا أذن له وليه، إذا أذن للسيد ولي والذي قائم على أموره وهو صغير مميز فإنه يجوز، كما أنه يجوز له أن يبيع ويشتري إذا أذن له وليه. الشرط الثاني أن تكون بالقول، لا بد أن يتكلم فيها بأن يقول السيد كاتبتك على كذا، يعني كاتبتك على نجوم، على مبلغ من المال هو كذا إلى آخره. والثالث أن تكون الكتابة على عوض معلوم، أن تكون على عوض معلوم في الذمة، وأن يكون على أنجم. بعضهم قال لا يقل عن نجمين يعني عن قسطين، وبعضهم قال يعني يكتفى بواحد، ولكن هذا رأي قال به قلة من الفقهاء، يعني قسطين فأكثر. وأن يكون حالا، أي أن لا يكون حالا، يكون في الذمة بمعنى لا يكون حال، لأنه لو كان حالا ما سميت كتابة، أخذ المال وحينئذ يكون اشترى نفسه، واشترى نفسه وأعتقه في هذه الحالة. إذن الآن عرفنا هذه الصحيحة. إذن ما هي إذن الكتابة الفاسدة التي تكون مثلا أن يكون العوض فيها حراما، مثل أن يكون خمرا أو لحم خنزير أو مجهولا، لأننا قلنا يشترط أن يكون العوض معلوما وأن يكون في الذمة. إذن إذا كان الذي دفع في الكتابة مثلا حراما، كأن يكون مثلا لحم ميتة أو لحم خنزير، أو كان خمرا، أو كان مجهولا أيضا غير معروف، قلنا بعوض معلوم لا بد أن يكون معلوم لأنه بذلك تكون فيه جهالة ولا يجوز، في هذه الحالة نسمي هذه الكتابة كتابة فاسدة. فلو قدر أنه مثلا كاتب عبده أو أمته كتابة فاسدة فما الحكم؟ ننظر ماذا يقول المؤلف رحمه الله. قال ومنها هل يتبع الولد أمه في الكتابة الفاسدة كالصحيحة؟ هذا فيه خلاف. نعم، فإن قلنا هو جزء منها تبعها، إن قلنا هو جزء منها فإنه يتبعها. ما ذكر المؤلف وجهة هذا القول، كيف يتبعها الكتابة فاسدة؟ قالوا لأن الكتابة وإن كانت فاسدة متى ما أدى المكاتب ما عليه عتق، وهذا جزء منه فيلحقه بالحكم فيعتق معه. هذا هو معنى أو هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى. إذن يتبعها، كيف يتبعها؟ لأنه إذا أدي حق الكتابة وإن كانت بدأت بماذا؟ بشرط غير جائز، فإنه يفسد الشرط وتبقى الكتابة، وهذا هو رأي أكثر الفقهاء، وحينئذ تمضي. فإذا أديت أقساط وأنجم الكتابة فإنها تعتق، وحينئذ إذا قلنا هو تبع لها يلحق. هذا قول. الثاني هو الأقيس والأرجح عند الفقهاء. نعم. قال وإن قلنا هو كسب ففيه وجهان بناء على سلامة الاكتساب. وإن قلنا هو كسب قال ففيه وجهان، يتبعها لا يتبعها. قالوا الأظهر منهما لا يتبعها. لماذا لا يتبعها؟ قالوا لأنه في الحقيقة هو مصيره إلى الرق، لأنه ما دامت الكتابة فاسدة إذن هو الأصل هو فيه الرق، الأصل في المكاتب هو الرق. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. إذن في هذه الحالة قالوا، قال بعض الفقهاء وكثير منهم الأقيس أنه لا يتبعها. لماذا؟ لأن الأصل هو بقاء الرق، ولأن تبعه لها في هذه الحالة يحتاج إلى نص، ولا نص موجود، أو ما هو في معنى النص وهو القياس الواضح الجلي. قالوا والقياس بالعكس لا يصح هنا، لأنه لا يمكن أن نقيسها على الكتابة الصحيحة لأنها كتابة فاسدة، وحينئذ لا يتبع. وهذا هو أكثر، وهذا رأي أكثر الفقهاء. إذن المؤلف هنا رحمه الله تعالى عرض للكتابة بالنسبة للولد، لأنه قال هل هناك أحكام تخص الولد من نماء العين دون غيره، ثم ذكر القاعدة ماذا؟ هل الولد يختص بأحكام؟ ثم ذكر أمثلة منها الكتابة. والكتاب كما رأيتم هناك من قال في الكتابة الفاسدة يتبع لا يتبع، وقد وضحنا ذلك. قال وإن قلنا هو لحظة كسب. لحظة يا فهد، نعم، كيف تفريق؟ يعني من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين أحبته؟ لا أبدا، ليس هذا تفريق. قضية يتبعه لا يتبعه لا علاقة لها بتلك المسألة. هنا لا يراد التفريق مال بالنسب، هذه ليست تلك مسألة أخرى. نحن الآن هل يتبعها بمعنى أنه جزء كونه يتبعها أمر، وكونه يبقى معها أمر آخر. فهذا الذي تكلم عنه غير، هذا في التفرقة أن تباع المرأة في جهة، وهذه أصلا هذه ماذا؟ مكاتبة، تريد ماذا؟ أن تعتق. نعم. قال وإن قلنا هو كسب ففيه وجهان بناء على سلامة الاكتساب في الكتابة الفاسدة. بناء، رأيتم كما ذكرت لكم أن الذين قالوا هو يتبعها قالوا الكتابة الفاسدة تصحح، كما عرفتم الذين درسوا الفقه يعرفون هناك بعض الشروط الفاسدة تصحح سواء كانت في النكاح أو في البيع، فإنها إذا صححت عند بعض العلماء صح النكاح وصح عقد البيع. قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والعشرون. هذه قاعدة سهلة التي مرت ومختصرة، أرجو أن تكون مفهومة وإن كان البعض يعني ربما. نعم. قال القاعدة الثانية والعشرون. هو شوف أيها أي علم تدخل فيه لأول مرة تجد فيه مشقة، يعني أي علم حتى وين اشتغلت به فإنك ربما اشتغلت به شغلا سطحيا، يعني أخذت مسائل أو قواعد سهلة انتقيت لك وقرأتها وأخذتها ببساطة وأمثلة سهلة لا تجد فيها مشقة فتظن هذه هي القواعد، فلما تأتي إلى قواعد فيها عمق وتربطك بالفقه كله هذه مسألة جديدة بالنسبة لك، لابد أن تكون عارف. لو كنت عارفا بالكتابة التي درست وأحكامها وتعلمها تعرف هذه المسألة، فكلما كنت على معرفة بفروع الفقه تكون على معرفة بالقواعد، لأن القواعد ليست ببدع من ماذا؟ من الفقه، هي من الفقه لكنها مسائل كبرى تجمع فروعا متعددة. لكن مع التكرار ومع الممارسة والاستماع ومرور القواعد والتطبيق يصبح الأمر بإذن الله سهلا. قال رحمه الله العين المنغمرة في غيرها. ما معنى منغمرة؟ يعني مستهلك، اختفت راحت، يعني جبت لك مثلا قالب سكر صغير فوضعته في ماء راح، تأتي بشيء من الملح تضعه في الماء ذهب انتهى لا له أثر. نعم قد تجد أثره في الطعم، ونحن لا نتكلم الآن بمثال هذا عن التغير وغيره، هذا سنذكره في الماء، لكن أنا قصدي أحيانا يوضع في الماء شيء فيذهب، تأتي بنقطة ماذا بول فتوضع في ماء كثير لا أثر لها، نقطة لبن أو نقطتين في ماء كثير تذوب، مثلا زيت تضعه في ماء كثير لا أثر له، وهكذا. أيها الإخوة، قصد المؤلف بهذه القاعدة أنه لو جيء بشيء يسير وألقي في أمر كثير وانغمر في بمعنى استهلك نفذ اختفى ذاب خلاص انتهى، ما الحكم هنا؟ المؤلف سيذكر لنا فروع مرت بنا فيما مضى فيما يتعلق بالنجاسة وأحكامها، وبخاصة الماء القليل والكثير، أيضا اللبن إذا خلط مثلا بماء وتكاثر عليه وذهب اسمه هل ينشر الحرمة أو لا، وغير ذلك من المسائل التي سيريدها إن شاء الله. والقاعدة في نظري أنا واضحة وأعتقد أنها واضحة. قال العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها. الأثر ما هو؟ نحن مرنا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، هذا الذي عرفناه، ولذلك اختلف العلماء في الماء القليل والكثير واتفقوا على أن الماء إذا تغير لونه وطعمه ريحه إذا غيرت النجاسة بواحد من الأوصاف خلاص أصبح ماذا؟ نجسا. وأما إذا لم يتغير فهناك من يفرق بين القليل والكثير، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس لم يحمل الخبث، وهناك من يقول حتى القليل، لأن المقياس والعبرة إنما هي بالتغير. لكن هنا المؤلف سيضيف شيئا جديدا، الأثر. قد يكون شيء من جرم النجاحة أن النجاسة مثلا من جسمها موجود، فهل هذا يؤثر؟ نعم. نحن نريد الآن، هل الماء قضى على هذه النجاسة وأزال كما يقول المؤلف الماء له قوة ينهي فيها النجاسة ويزيلها ويحيلها أو لا؟ نأخذ المسائل واحدة واحدة. قال: إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ يقول المؤلف هذه النجاسة ما تتقع في الماء إذا لم نجد لها أثر، فهل نقول بأنها زالت واستؤصلت كالشيء إذا استؤصل ماذا من الإنسان ومن الحيوان ما بقي له أثر، أو أننا نقول لا هي موجودة ولكنها كالنار تحت الرماد، هي موجودة ولكنها ما هي ظاهرة، مخبأة مغطاة، هذا هو المراد المعنى، يعني أعبر لكم بتعمير بسيط. نعم. قال: فيه خلاف وينبني عليه مسائل. وهذا الذي يهمنا، ينبني عليه مسائل. إذن انتبهوا، لدينا الآن قاعدة تتحدث عما لو وقع في الشيء أمر فغمره ذلك الشيء، ماء فغطاه، لبن فغطاه، خمر وقعت في ماء كثير فذهبت ولا أثر لها، لا تسكر ولا يرى لها أثر وغير ذلك، فما الحكم في هذا؟ قال: وينبني عليه مسائل، منها الماء الذي استهلكت فيه النجاسة، يعني ماء وقعت فيه قطرة أو قطرات من البول هذه ولم يترك هذا البول أثرا، لا رائحة له ولم يغير اللون ولا الطعم، كأن لم يكن. هنا فما الحكم هنا؟ هل معنى هذا أن الماء غمره واختفت النجاسة وهي خامدة، أو أن الماء قضى عليها وأحالها أزالها كليا؟ بعبارة أخرى، هل للماء قوة عظيمة بحيث أنه يزيل الأشياء؟ الجواب قبل أن ندخل نعم، لكن ليس في كل شيء. يعني النجاسة الآن مثلا إذا تبول الإنسان أو تغوط، أليس الماء يقضي على النجاسة يزيلها ولا يترك له أثرا؟ لكن البول، لكن الاستنجاء الاستجمار يترك أثرا، وهذا معروف، ولكنه مستثنى شرعا. كذلك الحائض لما يقع على ثوبه شيء، قد يقول بعضكم يبقى الأثر، هذا نسميه أثرا، لكن النجاسة زالت. ولذلك نجد أن الشرع في الأمور التي لا يقدر عليها الماء نجد أنه خاصة، إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب أو عفروا الثامنة بالتراب، لأن في لعاب الكلب مادة لزجة لا يزيلها الماء، وإنما الذي يزيلها التراب أو ما هو أقوى من التراب كبعض الصابون ونحوه. إذن ننتبه لهذا، الماء والأصل فيه أنه يزيل وأن له قوة عجيبة وغريبة، هذا الماء الشفاف الرقيق له قدرة. قال: الماء الذي استهلكت فيه النجاسة فإن كان كثيرا سقط حكمها بغير خلاف، وإن كان يسيرا فروايتان. أنتم تعلمون يعني باختصار الأقوال ثلاثة، الحنفية يقولون الماء الكثير جدا كمياه الأنهار والبحار، أو الذي إذا حركت أحد طرفيه لا يتحرك الآخر من بعد المسافة، كالمثل البرك الكبيرة وكالأودية الكبيرة وكالسدود وغير ذلك. الشافعية والحنابلة أقرب إلى ماذا؟ إلى الحديث، إذا بلغ قلتين أخذوا بالنص، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس لم يحمل الخبث، إذن وقفوا. المالكية وقولهم أقرب أيضا في الحقيقة، وقول الشافعية والحنابلة أحوط، يقولون أبدا لا نرى فرقا بين الماء القليل والكثير إلا في شيء واحد، هو التغير بالريح أو اللون أو الطعم، فحتى لو كان الماء قليلا ولم تترك النجاسة أثرا فيه فهو طاهر، وهذا أخذ به بعض المحققين، وهذه المسألة سبق أن عرضناها هنا في القواعد وأيضا في شرح السنن. نعم. قال: فإن كان كثيرا سقط حكمها بغير خلاف، وإن كان يسيرا فروايتان. بغير خلاف وإن كان يسيرا، فهو يتكلم عن المذهب، لأن المذهب فيه روايتان، الرواية الأولى التفريق بين القليل والكثير مع الشافعية، الثانية لهم رواية مع المالكية بأنه حتى القليل إذا لم يظهر أثر النجاسة فإنه يبقى طاهرا. قال ثم إن من الأصحاب من يقول، يعني من الحنابلة، نعم، إنما سقط حكمها وإلا فهي موجودة، إنما سقط حكمها بحيث أنها لم تؤثر على الماء فيجوز أن يتطهر بها وإلا هي موجودة، يعني مثل الجراثيم التي يقولونها خامدة، يعني موجودة في البدن ولكنها مختفية. نعم. قال ومنهم من يقول بل الماء أحالها، ومنهم من يقول إن للماء قوة عجيبة وغريبة، ولذلك الماء الآن كما ترون هو شوف ماء شفاف رقيق يسيل لا تجد فيه قوة ولا خشونة بل تجد فيه غاية النعومة، لكن دعه يمشي على صخرة صماء من أقوى الصخر فترة فانظر ماذا سيؤثر، ولذلك يقول الشاعر أما ترى الماء في تكراره في الصخرة الصماء قد أثر، ولذلك قال له قوة عجيبة، الله أودعه هذه القوة، وهذه القوة الموجودة في هذا الماء اليسير الخفيف الشفاف هي تستطيع أن تزيل الأمور الكثيرة، وأنتم ترون هذا السيل إذا انهمر يحمل ما وراءه، يعني حمل السيارات التريلات وغيرها كلها شال هذا الماء. نعم. قال ومنهم من يقول بل الماء أحالها لأن له قوة الإحالة، ما معنى قوة الإحالة؟ يعني القدرة على التغيير، يعني له قدرة وضعها الله سبحانه وتعالى فيه وأودعها قادر على أن يغير الأشياء، أليس هو إذا مر بأرض مليئة بالقمامة يكنسها وينظفها وقد تجد بيتك معتما وعليه من الأوساخ فإذا نزل عليه المطر مسح ذلك الشيء ورجع كأنه ماذا بني الآن ما لم تكن فيه عيوب وهكذا، فلا شك الماء له أثر لأن له قوة الإحالة فلم يبق لها وجود بل الموجود غيرها فهو عين طاهرة. قال وهي طريقة أبي الخطاب رحمه الله. على كل حال هذا مختلف فيه كما سمعتم، هناك من يرى أن في الماء قوة وأنه يغير ولا يبقي أثرا، وهناك من يرى لا أن الماء تكاثر على ذلك الشيء وغلب عليه فأصبح لا أثر له، هو موجود ولكنه لا أثر له في الحكم. قال رحمه الله تعالى ومنها اللبن المشوب بالماء المنغمر فيه. ما هو اللبن المشوب المخلوط بالماء؟ يعني الآن هو المؤلف يريد هنا أن يتكلم عن الرضاع، لأنه معلوم أن اللبن المؤثر في الحرمة هو ما أنشز العظم وأنبت اللحم كما جاء في الحديث، ومعلوم أيها الأخوة بأنه جاء في الحديث الصحيح الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، الرضاع يحرم ما يحرم النسب إلا في أمور مستثناة الميراث ونحوها، يعني جاء الاستثناء فيها، فالأخ مثلا أو الابن من الرضاع لا يرث، فهناك أمور مستثناة، كذلك أيضا الابن من الرضاع لو كان مثلا مملوكا ومثلا يعني عتق أباه يعني فإنه لا يلزم لا يعتق عليه مباشرة، يعني لو الابن من الرضاع اشترى أباه لا يعتق عليه مباشرة بخلاف الحر فإنه يعتق عليه مباشرة، هذا يعني عرضا نذكره. إذن هنا الكلام هنا أيها الإخوة القصد، امرأة حلبت من ثديها لبنا في إناء أو في هذا الثدي الذي يسمى ثم أخذته وألقته في الماء، هو قليل بالنسبة للماء فذهب فيه اختلط شابته بالماء يعني خلطته فأصبح لا أثر له، لكن هو موجود في ماء معين، فهل لو شرب الغلام هذا الماء الذي فيه اللبن ينشر الحرمة أو لا؟ هذا هو ما سيذكره المؤلف رحمه، فانظر إلى دقة الفقه، وهذه من فوائد القواعد أنها تعرض لنا مثل تلك المسائل الدقيقة. نعم. قال اللبن المشوب بالماء المنغمر فيه. ما معنى المنغمر؟ يعني الذي غمره وستره وغطاه. نعم. هل يثبت به تحريم الرضاع؟ هل يثبت به تحريم الرضاع؟ نحن عندنا نصوص، وأم الله تعالى يقول وأمهاتكم من الرضاع وأخواتكم اللاتي يرضعنكم. إذن الرضاعة ثبت حكمها في الكتاب وفي السنة، وفي السنة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. إذن هذا أمر مسلم ولا خلاف فيه، والخلاف فيه شاذ لا اعتبار له. يعني هناك خلاف، لكن خلاف لا اعتبار له ولا اعتبار للمخالفين فيه، لأن من يخالف يرد ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة التي معنا لبن ألقي، نفرض أنها رضعة واحدة. تعلمون العلماء أيضا مختلفون في قدر الرضعات التي تحرم، متفق عليه خمس. كان فيما أنزل من القرآن حديث عائشة 10 رضعات يحرمنا، فنسخنا إلى 5. إذن 5 رضعات مختلف. في حديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجة، فهناك من قال 3 تحرم، وهناك من حصر على 5، وهناك من دون ذلك. وليس هذا هو محل درسنا أو المناقشة، ولكن أوردناه عرضا لأن المؤلف يتكلم عن ماذا؟ عما ينشر الحرمة. فهذا اللبن الذي وضع في الماء وغمره الماء وأذهبه وغطاه واستهلكه، هل ينشر الحرمة أو لا؟ قال فيه وجهان، أحدهما وهو المحكي عن القاضي رحمه الله أنه يثبت. أحدهما وهو المحكي عن القاضي أبي يعلى، يعني شيخ كثير من الحنابلة، أنه يعتبر وأنه ينشر الحرمة، لكن لابد أن تتوفر فيها الشرور، لأنهم يقولون على منهج القاضي أبي يعلى إذا شرب الماء كله، وليس شرطا أن يكون مرة واحدة، لا يستطيع الطفل أن يشربه يعني حتى ولو على فترات، ولكنه جمع له وشربه على دفعات، فإنه يعتبر رضعة واحدة. والرضعة الواحدة على قول من يقول 5 و3 و2 لا تحرم، فيحتاج لأن يكرر ذلك. والفقهاء رحمهم الله عندما يأتون بتلك المسائل يتكلمون عن أحكام، لأن هذه وقائع قد نراها الآن، هذه يعني من كلام الفقهاء ومن ضرب الأمثلة الغريبة، لكن كم من المسائل ذكرها الفقهاء وكانت فيما مضى ترى غريبة وأصبحت حقائق واقعة ونشاهدها، إذن تتعلق بالنجاسة وبغير ذلك. إذن هذه في الحقيقة لو نظرت، لو حصلت هذه القضية، هل تنشر الحرمة؟ لأن هذه يترتب عليها حكم شرعي. إذا قلنا تنشر الحرمة معناته إن هذه المرأة صاحبة اللبن ستكون أما له، وأولادها يكون إخوانا له، وهكذا السلسلة، زوجها يكون أبا له، وهكذا. وهنا يأتي قضية الرضاع. قال والثاني لا، واختاره صاحب المغني. اختاره صاحب المغني يعني ابن قدامة رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه يقول هذا لا يسمى في الحقيقة لبلا، يعني لا يطلق عليه بأنه لبن، ولا أيضا ما هو في معنى اللبن، لأنها قطرات يسيرة ألقيت في ماء فلا تعتبر لبنا. لكن لا ينبغي أيضا من الناحية الفقهية أن نمر المسألة مرورا، يعني ونحن قصدي في قضية الفتوى، يعني أن تفتي ليس الأمر بسيط، فلان يقول هي تنشر الحرم وآخر لا، هذه لا بد أن يدقق فيها. لأن مثلا من يقول لا تنشر الحرمة وهي في الحقيقة تنشر الحرمة، يترتب عليها قضية الحل والحرمة، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل به لغير الله. إذن يحل لهم الطيبات ويحرم أيضا عليهم الخبائث، ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن هذه قضايا لكي يفتى فيها، يدقق فيها وينظر، لأن هناك من يرى أن الرضع الواحدة تنشر. ونحن قلت لكم كثيرا أيها الأخوة في الأحكام لا ننظر إلى الأحكام أو نأخذها على أسماء الرجال، لأن فلان المشهور قال بهذا القول إذن يكون قوله هو الحق. لا، قد يأتي من هو دونه ويوفق إلى الصواب ويهدى إليه، وهذا هو ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فهو يقول ما نظرت أحدا وتمنيت أن أنتصر عليه، ولكن أن يظهر الله الحق على يدي أو على يدي. قال وعلى الأول فإنما يحرم إذا شرب الماء كله. نعم، لأن هذه الرضعة الواحدة يعني نشرت فيما، فلو شرب بعضه ما شرب، ما أخذ رضعة التي يقول بها البعض، فحينئذ لا تحرم، لأنه ما قال أحد بأن نصف الرضعة، والرضعة أنتم تعرفونها، سماها الفقهاء بينوها، قالوا أن يلتقم الطفل الرضيع الثدي ويشرب منه ويتركه من ذاته، هو نفسه يسحب نفسه عنه، هذه نسميها رضعة، ثم يعود مرة أخرى ويشرب، حتى إلا لو سعل أو نحو ذلك فهذه لا تعتبر. المهم أنه يمسك الثدي ثم يتركه دون عارض، هذا نسميها مرة. فإذا تكرر ذلك خمسا عند من يقول خمس نشر الحرمة، عند من يقول ثلاثا وهكذا. قال فإنما يحرم إذا شرب الماء كله ولو في دفعات، ويكون رضعة واحدة، ذكره القاضي رحمه الله في خلافه. الذي هو القاضي الذي هو قال بأنه ينشر الحرمة، لكن لا ننسى أن قول القاضي له وجه دقيق من النظر، والمسألة متعلقة بالحرمة، هناك زواج وهناك مصاهرة، فهذه قضية يعني يلاحظ، وإن كان هذا ليس موضوع بحثنا، ولكن القضية مرتبط بقضية يحل يحرم أو لا يحرم. قال رحمه، والعلماء يقولون إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، يعني إذا اجتمع أمران حلال وحرام فأنت تغلب جانب ما فيه حرام، فمثلا كون اللبن يحرم والأقرب أنه يحرم، والثاني أنه شيء مباح، فهذه قضية ننتبه لها، لكن رضعة واحدة في الحقيقة لا تحرم. قال ومنها لو خلط خمرا بماء. أنتم تعلمون الخمر أيها الإخوة الله سبحانه وتعالى حرمه في كتابه العزيز في سورة المائدة، مر بمراحل، ثم بعد ذلك قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال العلماء قوله فهل أنتم منتهون أقوى بلاغة من قوله انتهوا، ولذلك الصحابة فهموها وقالوا انتهينا انتهينا. إذن الخمر حرام بنص الكتاب العزيز وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أكثر الأحاديث التي وردت في الخمر وفي المسكرات، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، الأحاديث كثيرة جدا. هنا خمر يسير وضع في ماء، أولا هناك خلاف بين العلماء هل الخمر نجس أو لا، هناك من يرى نجاستها، وسبب التنجيس أنهم قالوا لأنها محرمة، فهذا عند من يقول كل محرم نجس، والآخر هنا يقول مثلا كالشافعي يقول ليست بنجسة، فليس كل محرم نجس، إذن الخمر ليست بنجسة، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. الكلام هنا أيها الإخوة يتعلق بالحد، ليست بقضية هنا النجاسة، لا، هل إذا ألقي قدر يسير من الخمر في ماء أو في لبن أو في أي سائل وشرب ولم يسكر بلا شك ولم يحصل سكر، فهل يحد شارب ذلك الماء الذي فيه خمر أو لا؟ لاحظوا أنه لو سكر هذا لا خلاف فيه بين العلماء، ولكن الكلام فيما إذا شرب ولم يسكر. هنا عندنا ما أسكر كثيره في الحديث قاعدة، حديث هذا جعله العلماء قاعدة من القواعد الفقهية، كل مسكر خمر، هذه قاعدة. أيضا ما أسكر كثيره فقليله حرام، أيضا وضعوها قاعدة. إذا ما أسكر منه الفرق، الفرق ما يصح ماذا؟ ثلاثة أصع، فملء الكف منه حرام، لكن ذاك بغير اختلاط، خمر خالصة، وهنا الذي معنا فيه اختلاط، ونحن قلنا مر بأن من العلماء من قال بأن للماء قوة عجيبة يقضي فيها على الأجسام التي تخالطه، فهل هو أيضا يقضي على الخمر ويزيلها ويذهبها أو لا؟ إذن ليست القضية قضية فقط سكر، يعني لو أخذ إنسان كفا من الخمر لا يسكر بها، لكنه لو زاد أكثر، إذن لو أخذ فنجالا من الخمر فنجال قهوة وشربه قالوا يحد الخمر الخالص غير المختلط حتى وإن لم يسكر، لأن الحديث صحيح صريح ما أسكر كثيره فقليله حرام. لماذا؟ العلماء عللوا قالوا كيف يقام الحد على إنسان ما سكر؟ قالوا لأن الإنسان لو تسوهل معه في هذا الأمر تجد أنه اليوم يشرب قليلا وغدا يزيد ويزيد، فالخمر أم الخبائث تجره إلى ماذا؟ إلى أن يشرب الكثير، فيقع بعد ذلك فيما يسكره، وربما كان بعد ذلك مدمنا لها. قال لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه ثم شربه لم يحد. هذا هو الصحيح عند أكثر العلماء أنه لا يحد، لكن في المذهب من قال بأنه يحد. نعم. هذا هو المشهور، وسواء قيل بنجاسة الماء، وهو أيضا حقيقة المشهور عند أكثر العلماء، يعني لو نظرت يعني خرجت من المذهب إلى المذاهب الأخرى ودققت في آراء العلماء ترى أنهم أكثرهم لا يرون، لأنهم يقولون في الحقيقة هنا ما شرب خمر، الخمر اختلط بغيره، والحديث قال ما أسكر قليل كثيره فقليله حرام، يعني هو خمر خالص، وهذا ليس بخمر خالص، هذا ماء ولكن وجد فيه شيء، كالماء إذا خلطته نجاسة ولم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فإنها لا تؤثر على طهوريته. قال وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا. يقول المؤلف مسألتنا لا تتعلق بالنجاسة، نحن نتكلم عن الحد، هل يقام عليه الحد أو لا. أما قضية هل الخمر نجسة أو ليست بنجسة هذه مسألة أخرى، وهي كما قلت لكم العلماء مختلف. هناك من العلماء من يرى أن كل مسكر خمر وأن كل خمر إنما هو نجس، ويلحقون بذلك كل مسكر، فيأتون إلى الأطيام مثل الكالونيا وغيرها وكل ما فيه كحول يقولون هذه كلها نجسة، لأن ما المادة الموجودة في الخمر موجودة بها، وربما تكون موجودة فيها أقوى، إذن هي نجسة. والآخرون يقولون لا، الخمر أصلها من ماذا؟ إما من شعير أو من حنطة أو من ذرة أو من زبيب أو من تمر أو من غير ذلك، وهذه في الأصل ليست بنجسة، ولذلك يقولون لو تخللت الخمر من ذاتها أصبحت حلالا مباحة، لكن لو خللتها أنت عالجتها يكون معالجتك لها غير طبيعية، فكأنك استخدمت مواد فجعلتها خلا، فهذا لا. أما هي لو تركت ورجعت وتخللت فهي حينئذ تصبح خلا ولا تصبح خمرا ولا تكون محرمة. على كل حال نحن لا نبحث هنا في أي القولين أرجح، لا شك أن الأسلم هو البعد عن هذه الأشياء. عندنا في الفقه كلمة أحوط أو أسلم، الرسول عليه الصلاة يقول وضع لنا قاعدة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فالمؤمن يتجنب الشبهات، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال وفي التنبيه لأبي بكر عبد العزيز رحمه يعني الله، يعني الذي يعرف بغلام الخلال، نعم له كتاب اسمه التنبيه. قال من لت بالخمر سويق، ما معنى لت خلط؟ تلتين السويق يعني تخلطينه بالماء أو بمواد أخرى، وتعلمون قصة الصنم، فرأيتم اللات والعزة، قيل هي اسم لرجل، وقيل سميت من اللات لأن صاحبها كان يلت السويق عنده ويعطيه، نسأل الله العافية. نعم. قال من لت بالخمر سويقا أو صبها في لبن أو ماء جار ثم شربها، يقول حتى ولو كان الماء جاريا. نعم. قال أو صبها في لبن أو ماء جار ثم شربها فعليه الحد، لأن هذا الماء يشتمل على الخمر، والله سبحانه وتعالى يقول إنما الخمر والميسر فأطلق، الخمر هنا ماذا؟ الخمر المعهودة، ولم يبين يفرق بين الكليل القليل والكثير وغيره، والرسول قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. معنى هذا لو أن إنسانا شرب قدرا قليلا من الخمر ولم تسكره يقام عليه الحد، لكن تعليل الذين قالوا لا يحد قالوا هذه ليست خمر اختلطت بغيرها، فهي لا تمثل إلا قدرا يسيرا، يعني الكحول الموجود فيها لا يمثل قدرا يذكر، كونها غمرت في ماء يمشي أو حتى في ماء كثير أو في لبن كثير أو غيره هذه لا أثر لها. قال فعليه الحد، ولم يفرق بين أن يستهلك أو لا يستهلك، يعني بين أن تستهلك الخمر فيه أو لا تستهلك، المهم أنها وجدت. نعم. قال رحمه الله ومنها لو خلط زيته بزيت غيره. هذا انتبهوا أيها، هذا يعني يدخل تحته أمران، عندك زيت موجود فجاء شخص فوضع عندك زيته، أو كان أمانة عندك أو وديعة فأخذت فخلطت زيتين معا، ربما يكون اجتهادا منك تقول لماذا، كانوا فيما مضى يحتاجون إلى الأواني فيقول اجمعه في إناء واحد ما نظر إلى النتيجة ولا خلطه. أيضا قد يكون غصب، وكلام المؤلف هنا لو أطلقه يدخل فيه الغصب وغير الغصب، لكن ذكر المؤلف بعد ذلك الغصب فدل على أنه أراد غير الزيت المغصوب، يعني سيأتي زيت مغصوب وزيت غير مغصوب، هذا الكلام الذي نحن فيه الآن وهذه المسألة زيت لشخصين ليس فيه شيء مغصوب اختلط، يعني زيت ذرة أو مثلا سمن أو أي نوع من أنواع أو زيت زيتون أو زيت سمسم أو غير ذلك، يعني يشبه أحدهما الآخر فخلط في إناء واحد. نحن نعلم ليس قد يكون نصيب كل واحد منهم مساويا للآخر وربما يكون أقل، فكون الزيت من نوع واحد هو هذا الذي يريده المؤلف. ما الحل؟ هل خلط الاثنين يعتبر استهلاكا كما مر في المسائل الأخرى، كونه وضع زيت هذا بزيت هذا وضع زيت فلان على زيته معنى هذا أنه استهلك زيت فلان ذهب ومن هنا يأخذ مقابله بدله من زيت آخر، أو أنه اشتراك اختلط زيته بزيت مثله فيكون اشتراك، وإذا كان اشتراك يأخذ كل واحد منهما ما يخصه على قدر نصيبه. هذه المسائل التي سيريدها المؤلف وهي طويلة وسيدخل فيها الحبوب وسيدخل فيها الدراهم المسائل الربوية ربما عالج ذلك في صفحتين كلها تدور حول هذا الموضوع. قال ومنها لو خلط زيته بزيت غيره على وجه لا يتميز فهل هو استهلاك بحيث يجب لصاحبه. أيها الإخوة لو خلط مثلا قمح بقمح ويتميز هذا لا إشكال فيه، أو قمح بشعير، نعم التنقية فيها مشقة لكنه متميز، الشعير يختلف عن القمح، لكن هنا زيت بزيت لا يمكن أن تميز أحدهما، كلاهما زيت مثلا زيتون أو زيت سمسم أو غير ذلك من الزيوت المتماثلة. قال بحيث يجب لصاحبه فهل هو استهلاك بحيث يجب لصاحبه الذي خلط زيته، الذي خلط زيته اعتدي عليه حتى وإن لم يقصد الخالط أذى صاحبه ولم يقصد الغصب، هو حقيقة يعتبر اعتداء وحينئذ صاحب الحق يريده، فكيف نوصل الحق إلى صاحبه؟ هل نقول الزيت مشترك بينكما فناتي وزيتكما متماثل فنقسمه، كم أنت لك مثلا من الزيت نسبة 25% خذها وأنت 75% خذها أقل أو أكثر، أو هو اشتراك أو هو استهلاك، فإذا قلنا هو استهلاك تتغير المسألة، يقول صاحب الزيت الذي خلط زيته بزيت غيره لا أعطني مقابله زيتا آخر لم يخلط بغيره وهذا حق له. قال فهل هو استهلاك بحيث يجب لصاحبه عوضه من أي موضع كان، أو هو اشتراك؟ في المسألة روايتان، المؤلف هو أعطانا مثال واحد، ولا خلط هذه الأمور كثيرة. يعني إذا قرأت في الكتب المبسوطة التي تتحدث تذكر أنواعا كثيرة في الخلط، لأن الخلط ليس فقط في الزيت، قد يكون خلط الشيء في أمور كثيرة: سكر، أرز، قمح، شعير، ذرة، أنواع من الفواكه التي لا يمكن تمييز بعضها عن بعض، هذه كلها طعام من الأطعمة، هذه كلها سمن، هذه كلها يعني يحصل فيها الخلاف. ولكن المؤلف أعطانا مثالا التقى حوله الفقهاء، وهو مثال مهم ينطبق على قاعدتنا كيف نعمل. هنا شيء انغمر، قاعدنا تتكلم فيما إذا انغمر شيء في شيء، وهذا زيت وضع في زيت آخر فاختلط فيه، إذا حصل ما أشارت إليه القاعدة. كيف نحل هذه المشكلة؟ يعني كيف نتوصل إلى الحكم الفقهي في هذه المسألة؟ المؤلف بيّن أنه واحد من أمرين: إما أن نقول اشتراك، والاشتراك يأخذ كل واحد منهما نصيبه على قدر حقه، أو نقول استهلاك، فمعنى أن حق المعتدى عليه استهلك يعتبر، يعني هو في الحقيقة ما استهلك، موجود، ولكن كونه خلط في غيره وغيرت هيئته اعتبر عند الفقهاء استهلاكا، وإلا الأولى كلمة أنه اشتراك. قال في المسألة روايتان: المنصوص في رواية عبد الله وأبي الحارث، يعني رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل، يعني الإمام أحمد له جمع غفير من رواة المسائل، منهما ابنه صالح ومسائله أكثر القاضي المعروف، وابنه أيضا عبد الله راوي المسند عنه، وأيضا ما ألحق بالمسند، وأبو داود صاحب السنن، وغيرهم كثير جدا، ومنهم أيضا الحارث الذي ذكر المؤلف وإسحاق وغير هؤلاء. قال وأبي الحارث رحمه الله الجميع أنه اشتراك، واختاره ابن حامد والقاضي رحمهم الله. ابن حامد هو شيخ القاضي، والقاضي أبو يعلى معروف لأنه ممن خدم المذهب وله كتب كثيرة، ويكفيه أنه خرج ابن عقيل وأبا الخطاب. نعم. قال واختار في المجرد أنه استهلاك. في المجرد يعني القاضي أبو يعلى له رأيان، حتى انظروا يا حتى الفقيه تجد أن رأيه يختلف، في كتاب له رأي وفي الكتاب الآخر له رأينا، وهذا هو شأن البشر، قد يظهر له في هذه المسألة اليوم حكم ثم يدرس ويمعن النظر ويدقق ويطلع على آراء العلماء ويتتبع ويعرف الأدلة وأيضا المقاييس والمقاصد التي بنوا عليها، ويتغير أيضا رأيه في المسائل، هذا يحصل أيضا. أنت قد تجرب اليوم، أنت مدرس تدرس هذه المادة، رجحت قولا مع الممارسة والتجربة، وربما توسعت في درسك ووقفت على آراء لم تقف عليها، تغيرت وجهة نظرك ورجعت، وهذا هو شأن المؤمن، إذا ظهر له الحق يرجع إليه. لأن عمر رضي الله تعالى عنه ماذا قال لأبي موسى لما أرسله قاضيا؟ الحق الحق، وأمره بماذا؟ بيّن له بأن الرجوع إلى الحق فضيلة، وهو خير من التمادي في الباطل. نعم. قال واختار في المجرد أنه استهلاك. قال رحمه الله: وأما إن كان المختلط غصبا فقال في رواية، يعني يجوز أن تقول المختلط والمختلط، يعني المختلط على أساس أنه خلط، والمختلط أنه انتهى إلى ذلك كله. نعم. قال فقال في رواية أبي طالب رحمه الله: هذا قد اختلط أوله وآخره، أعجب إلي أن يتنزه عنه كله. يعني لما كان فيه غصب، هذا الآن في الغصب، لو تعيد المسألة من أول. قال وأما إن كان المختلط غصبا، رأيتم، بمعنى أحدهما من غصب، فخلط بزيت غير مغصوب. انظروا الإمام أحمد رحمه الله تعالى بورعه المعروف انتهى إلى أن الأولى هو تجنبه. لماذا؟ عملا بحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكنه ما جزم فقال أعجب إلي. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى له عدة وراء، أحيانا يقرر في المسألة ظهر له الحكم، أحيانا يقول أعجب إلي، أحيانا يقول أحب ذلك، أحيانا يقول أكره، أحيانا يقول أجبن عن القول في هذه المسألة. فإذا كان أولئك الأئمة إذا كان إمام دار السلام التي تضرب له إليه أكباد الإبل من كل مكان يكون هذا رأيه، فما بالك بحالنا نحن اليوم؟ كم ترى الآن ممن ينبرون للفتوى وهو ربما لو دققت لوجدته لا يحفظ إلا عددا من المسائل، ويفتي ويأخذ الحرية، وفي الحديث أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، هو مرسل ولكنه مرسل صحيح. إذن أيها الإخوة انظروا إلى كلام الإمام، يقول ما دام اختلط فيه شيء معتدا فيه وهو حرام بأمر حلال فالأولى يغنيك الله تعالى عنه وتجنبه. نعم. قال وأما إن كان، لكن هل هذا القول مثلا لو سألتموني أنا الآن؟ لا، هو من حقه أن يأخذ، لأنه حقيقة وإن اختلط هو معتدى، فلو أخذ قدر حقه فلا يظهر حقيقة المنع من ذلك، لأن معتدا عليه وهو يريد حقه وهو ما قصد ذلك، والإثم على المعتدي. ولكن الإمام أحمد أعتقد أنه قال ذلك ورعا، قال ذلك تورعا، وهو معروف رحمه الله تعالى بالورع. قال فقال في رواية أبي طالب رحمه الله هذا قد اختلط أوله وآخره أعجب. ما معنى اختلط أوله وآخره؟ لأنك أنت الآن عندما تأتي بزيت مثلا هنا وتخلطه لا تعرف الأول من الآخر، لا تستطيع أن تحدد نصيبك من نصيب الآخر. ولذلك يقولون تجد مثلا لما تكون مثلا شركة بينك وبين شخص أرض مشتركة، يعني يقال نصيبك مشاع، بمعنى أن هذه الأرض كلها مشتركة بينكم، لا تستطيع أن تضع شبرا وتقول هذا يخصني، بل نصيبك مشاع في هذه الأرض الكبيرة، فإذا قسمت أصبح حقك محرزا، وهذا فائدة القسمة، وحق شريكك محرز فتقول هذا حقي، أما قبل ذلك فحقك مشاع. هنا كذلك حقه في هذا الزيت إنما هو مشاع، لا يعرف أوله من آخره، يمينه من شماله، فوقه من تحته، كله مختلط. قال أعجب لي أن يتنزه عنه كله يتصدق به. وما أجمل هذا، يعني الإنسان إذا أراد ذلك فهذا خير، يعني الإنسان أن يدع الشيء الذي يشك فيه ويقبل على ما يشك فيه ويتصدق به أيضا بنية صادقة وخالصة، لا لأنه يعتقد أنه حرام ولكن رأى فيه شبهة وهو يريد أن يتنزه ولا يضع في جوفه ماذا أمرا خالطه حرام وإن كان هو حقه حلال، فهذا له وهذا فيه خير يثاب عليه إن شاء الله. قال أعجب إلي أن يتنزه عنه كله يتصدق به. ما قال ماذا لا يجوز له ولا قال يترك، الأعجب إلي يعني أنا أميل إلى هذا. لماذا؟ لأن هذا أحوط، لأن هذا فيه ورع. ولذلك سيأتي بعد قليل النقل عن ماذا ما أحد الرواه عن الإمام أحمد المروذي أن في كتابه الذي اسمه الورع، الإمام أحمد له كتاب الزهد والمروذي له كتاب مطبوع اسمه الورع، فهو ذكر هذه المسألة في كتابه الورع. قال وأنكر قول من قال يخرج منه قدر ما خالطه. وأنكر الإمام أحمد قول من قال يخرج عنه قول يخرج منه قدر ما خالطه، قدر ما خالطه مما لا يجوز، هذا قول لكثير من الفقهاء حقيقة أقرب، هذا يعني ليس محرما، لو فعله الإنسان فهو حقه. نعم. قال واختار ابن عقيل رحمه الله في فنونه التحريم. اختار لماذا؟ لأنه هنا اختلط حلال بحرام، فأخذ كأنه بالقاعدة الفقهية إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، أو ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام، يعني القاعدة تقال كذا أو كذا وهي الصيغة متقاربة، إذا اجتمع الحلال والحرام في شيء غلب الحرام، بمعنى ماذا يتجنب. فهذه مثلا مشكوك بأنها أخت لك من الرضاع، والآخر أنه